بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ما زلنا معكم نقرأ في سورة النبأ، وهذه السورة التي جاءت في تقرير أمر عظيم وهو تقرير البعث. وسبق لنا في المجلس الأول أن بينا أن هذه السورة بينت أدلة البعث، فالذي خلق فوقك سبعا طباقا، والذي خلقك تحتك جبالا وجعلها للأرض أوتادا، والذي خلقك أنت لو نظرت فيما فوقك أو نظرت فيما تحتك أو نظرت في نفسك لوجدت الآيات الواضحة على عظيم خلق الله سبحانه وتعالى التي تدل على قدرته العظيمة على بعث الناس يوم القيامة. ثم انتقلت الآيات لتخبرنا عن وصف يوم القيامة لنؤمن به تفصيلا بعد أن آمنا به إجمالا. سيحدث البعث، لكن ما الذي سيحدث بالتفصيل؟ اسمع لله ماذا يقول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. تأمل وصف يوم القيامة، ما الذي سيحدث إذا جاء يوم الفصل؟ هكذا سماه الله سبحانه وتعالى. فمن أسماء يوم القيامة يا إخوة هذا الاسم الذي يزيدنا خوفا من هذا اليوم، هو يوم الفصل. الفصل في ماذا؟ فصل الخصومات بينك وبين الناس. فلان خاصمك في جوار، فلان خاصمك في مال، فلان خاصمك في دين، فلان خاصمك في دنيا. ما أصعب يوم القيامة؟ يا رسول الله خصوماتنا في الدنيا تعاد علينا بين يدي الله يوم القيامة؟ قال نعم، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قلت يا رسول الله إذن هو والله يوم شديد. تخيل كل إنسان خاصمت في حياتك التي عشتها 40 سنة 50 سنة ستعاد الخصومة بينك وبينه بين يدي الله عز وجل. خصمك الأول يدخل الشهود، تنطق يدك تنطق فخذك، خصمك الثاني يحضر، ما الخصومة اللي بينكم؟ خصمك الثالث، توقع كم خصومة ستكون لك وكم خصومة ستكون عليك. واللي أكثر من الخصومات مع الناس سيكثرون من الخصومات بين يدي رب الناس. بعض الناس الحمد لله ما خاصمت أحد ولا دخلت في أحد ولا غلط على أحد ولا بيني وبين أحد شيء، فإذا به يقال له انتهى حسابك. وبعض الناس ما أكثر خصوماته، خاصم هذا وخاصم هذا وخاصم هذا واختصم مع هذا، وكلها ستعود الخصومات بينك وبين يدي الله عز وجل. أحيانا نحن يعني نخدع أنفسنا أن هذه خصومة لأجل الدين، وحقيقة في شيء في النفس ستنكشف هذه يوم القيامة. أحيانا نخاصم بحق لكننا نتعدى حد الحق ونتكلم بزيادة من باطل، ستسأل عن هذه الزيادة يوم القيامة. ليس لك حق تأخذ حقك بزيادة، قال لك كلمة لماذا قلت له كلمتين؟ كل هذه الخصومات ستعود يوم القيامة. كم خاصمت زوجتك؟ كم خاصمت أهلك؟ كم خاصمت الناس؟ كم خاصمت شركائك؟ هذا اسمه يوم الفصل. يا إخوة لا تظنون هذه الحياة عبث، وخلقنا فقط نذهب ونأتي ونلعب ونتمتع ونفعل ما نريد ثم تنتهي. كل شيء مسجل، كل شيء مرصود، كل شيء سيعرض يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. أشياء أنت قد نسيتها من زمان، يا ربي هذه متى حدثت؟ أحصاه الله ونسوه. تتفاجأ لما تقرأ كتاب المحكمة الإلهية يوم القيامة، تتفاجأ أنه كتاب إيش هذا؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، حتى الصغيرة مكتوبة. هذا يوم الفصل حقيقة، لو بقيت هذه الحقيقة في قلوبنا لتغيرت حياتنا. هذا الفرق بين المتقي وغير المتقي، هذا الفرق بين النبي وبين يعني عبادات الأنبياء كانت تقوم إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. في قلوبهم تذكر هذا الموقف، يتذكرون هذا الموقف العظيم، يوم يقول واحد منهم نفسي نفسي لقد أذنبت ذنبا، إن الله غضب غضبا، نفسي نفسي، يأتي الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء وقد غضب غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده مثله قط. تلقى الله، هل ستلقى رب غضبان أو ستلقى رب رحمان؟ يوم الفصل هذا يوم يا إخوة مخيف، ليس فقط الفصل بينك وبين الناس، سيفصل في قضية علاقتك مع الله. هل أنت ممن أصاب؟ هل أنت ممن نجا؟ أم أنت ممن ظلم؟ وتحسب الحسنات وتحسب السيئات، وتحسب الحسنات وتحسب السيئات، وتوضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة خردل. أتينا بها، أتينا بها، أتينا بها، ولو أخفينا عن الله تخفي عن من؟ يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو تكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فصل مخيف، يوم الفصل يفصل فيك القرار النهائي، قرار الفصل، أنت سعيد أم شقي، أنت من أهل الجنة أم من أهل السعير. شيء مرعب يوم الفصل. طيب متى سيأتي عشان نستعد؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا، له وقت محدد، لن يتقدم ولن يتأخر، وما نؤخره إلا لأجل معدود، وكل يوم تقرب من الأجل المعدود، كل يوم تقرب من الأجل المعدود. إنما نعد له عدا، يعد الله لنا عد يا إخوة، إنما نعد لهم عدا. سيأتي اليوم المحدد، لكن متى ما حدد، متى سيكون؟ هل هو بعيد؟ الله يقول ونراه قريبا. طب ليش نحن نراه بعيدا؟ أنا أقول لك، على قدر الخوف من الشيء تستقربه، وعلى قدر ضعف الخوف من الشيء تستبعده. أعطنا مثال حتى يتضح ما قلت من مقال. خذ مثال، تأتي لطالب من طلاب الصف السابع تقول له ذاكر الاختبارات، يقول وين هذا؟ باقي 3 أشهر على الاختبارات، وش أذاكر؟ عاد هم بعيدة مطولة. طيب تأتي لطالب من طلاب الثانوية العامة 3 ثانوي تقول لا تذاكر الاختبارات، يقول اتق الله، باقي 3 أشهر على الاختبار النهائي، متى سأذاكر إذا ما ذكرت من الآن؟ طيب إيش الفرق؟ هو نفس الوقت، يعني هذا بقي له 3 أشهر، هذا بقي 3 أشهر، ليش هذا يراه قريبة وذاك يراه بعيدة؟ ليش؟ من شدة خوف الثاني من اختبارات ثالثة ثانوي صار يشوفها قريبة، قربت جدا، ما عاد عنده وقت يراجع. ومن شدة عدم خوف الأول يقول لك إيه هذا مطولة، باقي 3 أشهر هلل، ليش تبغاني أذاكر من الآن؟ وأنت على قدر خوف من يوم الفصل تراه قريبا، وعلى قدر ضعف الخوف من يوم الفصل تراه آدم طول يأخذك الأمل. سان كل ما خاف من الشيء، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. سان كل ما عظم الخوف من الله عنده، كل ما كان أكثر سعيا وخوفا وحرصا وانتباها، ما عاد في وقت، خلاص قربت القيامة. ولذلك كان بعض السلف لو قيل له غدا تقوم الساعة لم يكن يستطيع يزيد شيء في عمله، لأنه متصور أصلا أنها غدا ستقوم. يعني صل صلاة مودع، صل صلاة لا تصلي بعدها غيرها، لا تنتظر الصباح إذا جاء المساء، وإذا جاء المساء انتبه تنتظر الصباح. كان خوفهم من الله عز وجل هو الذي دعاهم لهذه التقوى. وش اللي يجعلني أخاف من يوم القيامة؟ الجواب أن تعرف ما هو يوم القيامة. أقول لك يوم الفصل شيء مرعب، شيء مخيف. كيف سيحدث هذا الفصل؟ يقول الله عز وجل يوم ينفخ في الصور. الذي يحدث يا إخوة أن الله له جند من جنوده اسمه الملك إسرافيل. هذا الملك إسرافيل ما خلقه الله لشيء واحد، والله أعلم، خلقه ليلتقم الصور يوم ينفخ في الصور. الصور القرن كما جاء في بعض النصوص، أو البوق كما فسره بعض العلماء. إن الله لما خلق إسرافيل خلقه وهو آخذ بالصور ومصغي سمعه إلى العرش ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ. يعني إسرافيل هكذا فقط قاعد ماسك الصور ونظره وسمعه على العرش، متى يأتي الأمر انفخ يا إسرافيل، فإذا به سينفخ. وإذا نفخ إسرائيل يعني ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث نفخة صعق، الكل سيصعق ثم موت. قيل نفختان، وقيل نفخة أولها صعق وآخرها موت، ولا أحد يبقى. نفخت يا إسرائيل، نفخت يا رب، من بقي؟ بقي أنا وأنت يا رب، أنت خلق من خلقي، مت يا إسرافيل. من بقي؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم يخلق الله إسرافيل ويحييه، ويأمر أن ينفخ النفخة الثانية في الصور. هذه النفخة اللي تتكلم عنها في الآية، يوم ينفخ في الصور. ما الذي سيحدث إذا نفخ إسرافيل النفخة الثانية في الصور؟ شيء يا أخوة مخيف. إذا بالله قبل أن ينفخ يأمر السماء أن تمطر 40 صباحا بمطر كمني الرجال، وما بقي منا إلا عجب الذنب، العظمة الأخيرة في صلبك في عمودك الفقري، وإذا بالأجساد تنبت من عجب الذنب. تخيل، خرجت الرجلان ثم البطن ثم خرجت اليدان ثم الوجه ثم الرأس ثم الشعر، وإذا بهم قيام ينظرون. أجساد لا حراك فيها. فإذا نفخ إسرافيل نفخة الصور البعث خرجت الأرواح، لا والله ما سقطت كل روح إلا في جسدها، فإذا هم قيام ينظرون، قد بدلت الأرض غير الأرض والسماوات. إيش الموضوع؟ إيش اللي صاير؟ من بعثنا، وإذا بالملائكة قد هجاهزة تسوق الناس إلى الله فتأتون أفواجا. السؤال الذي يخيف الآن، أنت من فوج المتقين أم من فوج المجرمين؟ يلا أنت مع هؤلاء، أنت مع هؤلاء، أنا بروح، لا أنت مع هؤلاء، أنا بروح مع المتقين، لا أنت مع المجرمين. طيب هذا من المجرمين، لا هذا الله خلاه من المتقين. وإذا بالناس ينقسمون أفواجا، أفواجا يعني جماعة بعد جماعة. يقول ابن جرير: كل جماعة مع نبيها يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فينقسمون جماعات، حتى جماعة المتقين لما تذهب تجد أنها أيضا مقسومة، في جماعة السابقين وفي جماعة أصحاب اليمين. أنت مع أي جماعة؟ أنت ود تكون مع جماعة السابقين لكن ما تدري تكون مع أي جماعة. فإذا بالناس يأتون أفواجا إلى الله عز وجل، المتقين يأتون وفدا على نجائب تكرمهم الملائكة، والمجرمون يأتون يساقون سوقا عنيفا تدفعهم الملائكة دفعا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذا الموقف لوحده مخيف. طيب هذا ليش مع المتقين وأنا مع المجرمين؟ هذا ليش مع أصحاب اليمين وأنا مع سبحان الله، ستنظر نتيجة عملك. وهذا الذي كان يخيف الصالحين، الذي كان يخيف الصالح يخاف منه الصالحون، كانوا يخافون أين سنكون إذا نفخ في الصور، مع أصحاب اليمين أم مع أصحاب الشمال. حتى تتصور رعب الموقف دعني أحدثك عن مشهد فوقي ومشهد تحتي. أبدأ بالمشهد الفوقي. المشهد الفوقي اللي كان يدلك كما قلنا في الدرس الماضي على البعث هو مشهد السماء يوم أن خلقها الله سبعا شدادا، وجعل فيها سراجا وهاجا، وأنزل من المعصرات ماء ثجاجا. هذا كان يدعوك لأن تتقي الله وتؤمن بالبعث. الذي دعاك لذلك أنك رأيت لسبع شداد محكمة والله ما فيها من فطور، لو تنظر لطرفها إلى طرفها ما تجد فيها من عيب واحد. سماء شديدة طول حياة الدنيا ومن شق فيها صدع، لكن إذا جاء يوم القيامة من رعب الموقف هذه السماء يا إخوة لن تبقى هكذا. ما الذي سيحدث لها؟ ستتفاجأ بالسماء الطباقة الشدادة، وإذا بها بدأت تتلون وردة كالدهان، تارة حمراء وتارة صفراء وتارة زرقاء وتارة، من شدة الرعب. ثم إذا بها كالمهل، تبدأ تحس السماء كأنها زيت يذوب. ما الذي يحدث؟ يعني بعض العلماء، طبعا هذه أشياء لا يستطيع أحد أن يعرف ما الذي يحدث، لكن بعضهم تصور أن هذا الغاز الذي هو طبقات السماء من شدة برودة الموقف بدأ يتكثف كالسائل. العجيب أن الجبال تنسف من شدة حرارة النسف، تتفجر كالكثيب المهين. الآن هي برودة شديدة أو حرارة شديدة ما أدري، شيء فوق أن تتصوره. وإذا بالسماء يا إخوة تبدأ تتشقق، ما كان فيها عيب طول حياة الدنيا ما انشقت ولا مرة، لكن يوم القيامة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وإذا بالسماء تتشقق تتشقق، إذا بالسماء تتشقق تتشقق، شقوق كثيرة جدا، حتى أن الشمس تسقط وتكور وتلف وترمى حيث شاء الله عز وجل، والنجوم تنكدر، وتبدأ السماء من كثرة ما تشققت أصبحت أبوابا. ليش؟ من الذي سينزل؟ الآن يأتيك الجواب. في الدنيا كانت حرس كان عليها حرس شديد ما حد يستطيع يطلع. الآن لا خلاص صارت أبواب لكن ما حد سيطلع. الذي سيحدث أن الذين فيها سينزلون، وإذا بملائكة السماء الدنيا تنزل وتحيط بأهل المحشر وتخرب السماء الدنيا، ثم إذا بملائكة السماء الثانية تنزل وتحيط بالمحشر وتتشقق السماء الثانية، ثم الثالثة ثم الرابعة، ثم وتنزل ملائكة وتحيط بالناس. أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، والله ولا واحد يهرب، لن تعجز الله أبدا ولا واحد يفوت. الملائكة محيطين كانوا يحرسون السماء ما أحد يصعد، الآن أصبحوا يحرسون الناس ما أحد يهرب. موقف شديد. حتى إذا تشققت السماوات نزل الله عز وجل، نزل الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء. موقف شديد. تأمل أنت لما يطلب منك أن تقف لتختصم بين الناس مع الناس بين يدي ربك، بعد ما تنتهي خصومة الناس تبدأ خصومتك مع الله. طبعا أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وأول ما يقضى بينك وبين الله في الصلاة. فانتبه لصلاتك، ليش كانوا لما يصلون يرتعبون؟ اللي يصفر واللي يحمر واللي يبكي واللي يدمع، لأن هذه إذا صلحت ستصلح جميع الأعمال. حتى تصور رعب أكثر، انظر للذي تحتك. الذي تحتك كانت أرض، واستدللنا بعظمة خلقها والجبال التي كانت كالوتد عليها تثبتها على عظيم خلق الله والبعث يوم القيامة، كما في الدرس الماضي، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. لا، الآن نريدك تقرأ الأرض قراءة أخرى، ليست قراءة إحكام بناء تدل على عظمة باني، الآن تخريب بناء يدلك على عظم جزاء. هذه الأرض سيبدلها الله وسيتؤذن بالزوال. الآن القضية ليست أنك تنظر لعظمة خلقها فتستدل على عظمة ربها، الآن نريدك تنظر لعظمة تعطيلها وتخريبها لتعلم عظمة غضب ربها. ما الذي سيحدث؟ هذه الجبال لها مراحل. المرحلة الأولى مثل السماء، المرحلة الأولى مرحلة التسيير، وسيرت الجبال، يعني قلعت من أماكنها. تخيل جبال تقلع من جذورها وتسير فوق الناس، تمر مر السحاب، جبل يمر مثل السحاب. من شدة رعب الموقف أحيانا أنت قلبك يصبح هواء، لا هذا الجبل صار كأنه سحاب، قلع من مكانه، أنت قلبك طار من مكانه وتعلق في حنجرتك، هذا الجبل قلع من مكانه وصار يمر مر السحاب. المرحلة الثانية للجبال والناس ينظرون، قلت يا رسول الله أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال يا عائشة هم في ظلمة دون الجسر، رواه مسلم. في أخطر موقف عند الصراط يا إخوة، وهذه المظاهر الكونية تحدث. ما الذي يحدث؟ بعد التسيير يحدث الدك، ودكت الأرض والجبال دكة واحدة. بالله عليك كم رعب الصوت الذي سيخرق آذانك يوم يحمل الله الأرض والجبال دكة دكة واحدة. ثم ما الذي يحدث بعد ذلك؟ ثم تحدث للجبال المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة اسمها مرحلة النسف. تسأل عن الجبل ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا. إذا نسف الجبل يا إخوة صار كالعهن المنفوش، يعني في وزنه، وهباء منبثة يعني في حجمه، وكثيبا مهيلة كأن رمل ناعم حركت أسفله فانهار أعلاه. هذه سرعته، الوزن وزن الهباء أو العهن، والحجم حجم الهباء، والسرعة سرعة الكثيب المهيل المنهل كثيبا مهيلا. والنتيجة سرابة، فكانت سرابة كأنها أثر بعد عين، كأن شيء كان موجود واختفى، مثل الماء الذي لا حقيقة له. هذا الرعب الذي يحدث يجعل القلوب تخاف من الله، وعلى قدر خوفك من الله ستسير إليه. ومثل هذه الآيات اجعلها نصب عينيك، كررها تدبرها، تكرما اقرأها مرة ثانية لكن بعين قلبك بعد ما قرأتها بعين عقلك، اقرأها بعد ما فهمتها قراءة من يتدبرها. القراءة الأولى إذا جاء يوم الفصل كم حسنات ستأتي بها وكم سيئات ستأتي بها وكم مظالم ستأتي بها، تكرما تب إلى الله ولا تحمل على ظهرك الثقال. أي شيء ثقيل تخلص منها الآن من سيئاتك، وأي شيء ثقيل حافظ عليه من حسناتك، حتى إذا جاء يوم الموازين تثقل معك الحسنات وتخف معك السيئات. كل من تذكر أنه سيقدم على الله عليه أن ينتبه قبل ما يقدم، يتجهز يقدم بما ينجو بين يدي ربه عز وجل. القراءة الثانية بقلبك قراءة يوم يأتي الناس إلى الله أفواجا. أنت تظنك في أي فوج، ودك تكون مع أصحاب السابقين، إذن اجتهد أكثر، اجتهد أكثر، انظر لهم ماذا فعلوا وسابقهم. أي إنسان ينافسك في دينك نافسه، وأي إنسان ينافسك في دنياك ألقها في نحره. إذن هي قضيتان، القضية الأولى انظر لذنبك لا تأتي به يوم الفصل. ولذلك يقول بعض السلف إذا تهت عن الطريق فتذكر ذنبك. متى ما ذكر الإنسان ذنبه يخاف ويرتعب ويذهب العجب والغرور ويقبل على الله بالتوبة والانكسار والخوف. القضية الثانية تذكر عملك الصالح، الناس ستأتي أفواجا، أنت مع أي فوج؟ لن نكون كلنا في درجة واحدة في الجنة، إن كتب الله ودخلنا الجنة يمكن ما نرى بعضنا فيها يا أخوة، بعضنا سيكون فوق مع النبيين وبعضنا سيكون تحت، فاجتهد أن تكون مع الذين هم في الأعلى. القراءة الثالثة هي القراءة الكونية القرآنية، كما قرأنا السماوات وعظمتها فاستدلنا عليها بعظمة الخالق، والجبال وعظمتها واستدلنا عليها بعظمة الخالق. تفكر في هذه السماء في الصورة الثانية، يوم هذه السماء العظيمة تصبح لها هذه المشاهد، وهذه الجبال الكبيرة تصبح لها هذه المشاهد، حتى تعرف عظمة الجزاء. إذن النظر للسماء والجبال بنظرين، بنظرهم الحالي لتعرف عظمة الله، وبنظرهم المآلي لتعرف عظيم جزاء وغضب الله. هذه السماء سيحدث لها هذا، هذه الجبال سيحدث لها هذا، تدكها بيديك والله ما تندك، فكيف إذا دكها الله دكا دكا، تدفعها بكلتا قوتك والله ما تدفع، فكيف إذا سيرها الله سبحانه وتعالى كالسحاب، بل كيف إذا جعلها تريد تحملها بيديك والله ما تحمل، فكيف إذا صارت إهن منفوش في عينك، صارت هباء منبثة في نظرك، صارت كأنها كثيبة مهينة. لننظر للكون المسطور بما يوجهنا له القرآن المسطور. من كان له هذان النظران استطاع أن ينتفع بالآيات المتلوة وبالآيات المرئية. سنريهم آياتنا في الآفاق، وربنا عز وجل يريك آياته في القرآن. فالله الله اجعل لي عينك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، عين ترى العظمة وعين ترى خوف الجزاء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن تحيي هذه الآيات من سورة النبأ قلوبنا، وأن تصلح عيوبنا، وأن تسدد سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم من كان منا منك خائفا فأمنه، ومن كان منا فيك راجيا فبلغ، ومن كان منا إليك تائبا فاقبل. اللهم ويسر حسابنا، ويمن صحفنا، وثقل من حسنات موازيننا، وحشرنا مع النبيين يوم الدين. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.